بنيزو وراني بولي ويضاق الخبري تسويو لي تسيد وذلك وتوليو ذو بنيزو وراني بولي ويضاق تسويو لي تسيد وذلك وتوليو الهني يا الزهريو أمس ضيلي شمسال تسويضي دمنيو الهنيك يا الزهريو أمس ضيلي شمسال تسويضي دمنيو إذ الأحبابيو لأحبابيو إذ الأحبابيو لأحبابيو لأحبابيو إذ غلاين يشدن توليو وقبل عاكفات الحال لدي جسوال ميصري غالب ذلك مبدون اكمال وقبل عاكفات الحال لدي جسوال ميصري غالب ذلك مبدون اكمال اعتبر نيم الزلال اشتواتك دوس لفسود كل شرق تسوال اعتبر نيم الزلال اشتواتك دوس لفسود كل شرق تسوال الحبابي ولا حبابي الحبابي ولا حبابي لا حبابي وإذا عزيزان نرتي دوال الصحري وزرغي عكس لبسن بحباس الجرح يروح نادي حلو وسني زاداس عري وزرغي عكس لبسن بحباس الجرح يروح نادي حلو وسني زاداس ما تدري شال والناس يجروا رصيد الحياة نصيت بساس ما تدري شال والناس يجروا رصيد الحياة نصيت بساس ابن حبابي ولا حبابي ابن حبابي ولا حبابي ولا حبابي ريدي شمغة خلق مست